بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. هذا رابع المفعولات التي نتدارسها. أولها كان المفعول به أو المفعول به، ثانيا المفعول المطلق، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول فيه. ويقدم العلماء رحمهم الله تعالى المفعول فيه على المفعول معه، ذلك لأن المفعول معه المفعول فيه ألصق بالفعل أو ألصق بالعامل من المفعول معه. فما من عامل إلا وهو يحتاج إلى زمن أو مكان يقع فيه، فالزمان والمكان من ضرورات الحدث. فالفعل لابد له من زمان ومكان يقع فيه، فهو ألصق بالفعل من المفعول معه. ثانيا لأنه يصل المفعول، الفعل يصل إلى مفعوله المفعول فيه بنفسه غالبا كما سيأتي، بخلاف المفعول معه ما عندناش مثال إلا وهو نراه مفعول معه لابد له من حرف يصل أو يوصل الاسم بالفعل. قل سرت والنيل، سرت والجبل، ذاكرت والمصباح، الواو لابد منها في المفعول معه، بخلاف الظرف قد يستغني غالبا عن أي شيء يصل بالفعل فيتصل بالفعل مباشر. نبدأ إن شاء الله تعالى في بيان أبحاث المفعول فيه. فالمفعول فيه عندنا فيه مباحث خمسة، إن شئنا نذكر منها خمسة. نبدأ بالتعريف به، تعريف نبين تعريفه اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي كما جرت العادة، ثم نتطرق إلى مبحث جرت العادة أننا نؤخره، هذه المرة نقدمه لتقديم المصنف له، وهو حكم حذف العامل. احنا بالعادة نتحدث عن حكم حذف العامل في آخر البحث، لكن هذه المرة نقدمه. ثم نبين أنواع الظرف ثالثا. أنواع الظرف سنرى أنه يتنوع باعتبارات مختلفة إلى أنواع. رابعا نتطرق إلى أهم شيء في الباب، وهو حكم نصب الظرف. وخامسا وآخر مبحث نتحدث فيه عن النائب، عن الظرف، أشياء تنوب عن الظرف فتعرب، تنوب عن اسم الزمان والمكان فتعرب ظرفا، نائب عن اسم الزمان والمكان فيعرب ظرفا، هذا المقصود. فنبدأ فنقول المفعول فيه المسمى ظرفا. أما التسمية الأولى فهي المفعول فيه، فهذه لا تحتاج إلى شرح لها مفهومة، لكن الظرف هو الذي يحتاج إلى تفسير في اللغة، وهو الوعاء. والوعاء ما يعي شيء، ما يعي شيء شيئا، الوعاء يعي شيئا. فالأصل كلمة الوعاء تطلق على المادة، على الشيء، الذوات، على تطلق على الذوات. تقول مثلا وعاء الماء هو مثلا القربة، هذا هو الوعاء. ثم استعملت العرب على سبيل التشبيه كلمة الوعاء في الأمور المعنوية، فقالوا فلان وعاء للعلم، وعاء للعلم. حتى اليوم نسمي الوعي، هل وعيت الأمر، بمعنى هل اجتمع لديك، هل تخزن لديك الوعي. وإلا فالأصل أنه يطلق على الذوات منه قوله فجمع فأوعى، وجمع فأوعى بمعنى جمع فخبأ، جعل المال كنزا فكنزه. إذن فهو الظرف هو الوعاء. حتى اليوم نطلق كلمة الظرف على ذلك الورقة التي نضع فيها رسالة، ظرف نسميه ظرفا، وإلا يكون شيء يعي شيء فهو ظرف. هذا المحفظة هذه ظرف، المسجد هذا ظرف لأنها وعى الناس، ظرف كل شيء ظرف، البيت ظرف يعي الناس. ماذا نستنبط من هذا؟ أن التسمية الظرف أو المفعول فيه ظرفا هذه تسمية نحوية، تسمية نحوية، اصطلاح خاص بالنحو، اصطلاح خاص بالنحو. والناس اليوم صاروا يلحنون فيستعملون كلمة الظرف على الأحوال، وهذا خطأ. قلت مرت علي ظروف صعبة، ظروف، والعجيب أننا نستسلم كأنه أمر قد ألزم، يعني خلاص لازم نقولوها. ما من إنسان يتكلم بها، وسبحان الله يعني تمر به لحظات فوائد في اللغة العربية ما يخطفهاش ما يحفظهاش، مر به هذه الكلمة في مسلسل ولا في جريدة احفظها. ظرف، قالك ظرف، مرت بها ظروف، هذه ما عندها حتى معنى في اللغة. ظرف في اللغة الوعاء، تخيل وعاء مر بها، مرت بها ظروف، مرت بها أوعية، مرت بها محافظ وبيوت ومساجد. والله إنسان يحتار حار يعني في كيف. قالك ياك الظرف مستعمل في اللغة، نعم مستعمل عند النحاة بمعنى لم يخالف المعنى اللغوي، ما من زمان ومكان إلا وهو يعي فعلك. أنت الآن لو درست في المسجد، المسجد هذا وعاء لدراستك، ولو كتبت في المسجد هذا وعاء الزمن اليوم، وعاء فعلك. تلاحظوا باللي لم تخالف اصطلاح النحوي، لم يخالف اصطلاح اللغوي، ما فيش خلاف. قالت ما في الأمر أن النحاة ضيقوا معنى الظرف، صاروا يطلقون على المفعول معه، المفعول فيه. أما الناس اليوم صاروا تطلق الظروف ويريدون بها، ومو كل ظروف، يا ليت كل يعني أحوال مشاكل، يعني يقولك مرت بها ظروف وش فهم هذا الحق، تفهم مشاكل، تخيلوا مسكين يعني عنده مشاكل. فنستطيع أن نقول الظروف عند اللحانين هذول معناها المشاكل، وهي في حقيقة مشكل، تسمية المشكل ظرف. أي والله صعبة، الإنسان يبتعد عن هذه الأخطاء هذه، ما تتكلموش بها، ما يتكلمش بها. يلا بس أما في الاصطلاح فالظرف هو الاسم والفضلة المذكور بيانا، هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمن العامل أو مكانه، لزمن العامل أو مكانه. نشير على هذا التعريف أفضل لنسير على وتيرة واحدة، لأنه كما تكلمنا احنا عن المفعول المطلق، اسم الفضلة مذكور بيانا، المذكور توكيدا لعامله أو بين النوع وعدده، المفعول لأجله اسم الفضلة مذكور بيانا لعلة، كذلك نقول في المفعول فيه. لماذا لا نقول هذا؟ هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمان أو مكان العامل، لزمان العامل أو مكانه. بعضهم يضيف أيضا، بعضهم ربما تجعله ضابط، لكن معلش دخلوا في التعريف، لأنه التعريف قلنا ليست تعبدية، إنسان كي يضيف شيء في التعريف للتوضيح له ذلك. فيقول تضمن، زيد كلمة تضمن معنى في أو متضمن لمعنى في باضطراد، باضطراد. أنا كنت أنوي أن أذكر التعريف وأقف عند مكانه، ونجعل نقطة ثانية ضابط، بعدين قلنا يلا نجعل كل ذلك في التعريف. الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمان العامل ومكانه أو مكانه، متضمن معنى في باضطراد. سنشرح كل قيد من هذه القيود، فنقول في الشرح قولنا الاسم واضح أنه أن المفعول فيه لا يكون أبدا فعلا ولا حرفا ولا جملة. بقي أن نبحث هل يكون مؤولا بالصريح أو لا. فلنعلم أن المفعول فيه لا يكون مؤولا بالصريح. هذا شيء كما شفنا في المفعول لأجله شفنا لا يكون مؤولا بالصريح إلا في مسألة واحدة تعبير. الآن كذلك لو تبحث في كي ولو والهمزة التسوية مستحيل تكون ظرفا. لماذا؟ لأن لو دائما وما بعدها فتعل مصدر مفعول به أو نائب فاعل. الكي دائما فتعل مصدر مجرور وجيد وش مجرور باللام قد كانت تكون مجرور به في مقدرة يمكن ننصبها على تقدير في ظرف لكن منصوبة باللام دل على التعليل. همزة التسوية دائما هي وما بعدها فتعل مصدر مبتدا وسواء خبر. شيء همزة التسوية وما بعدها خبر همزة التسوية وما بعدها مبتدا. لا لا وأين درست الإعراب الثاني؟ أين درست الإعراب الثاني؟ وين؟ ما قلت وله على الطبيعة. الله أعلم يذكره ابن هشام في المول. الله أعلم يذكره ابن هشام في المول. ذكره ولا ما ذكره؟ إعرابان. ماشي. قولي قول هذا بصح. قالوا ابن هشام في مغني لبيب كما صيبوش قالوا في مغني لبيب سأفقرك وأنزع لبك صير مفقر غير اللبيب. هو مستحيل يكون خبر. الإسناد راعي الإسناد يعني شو ثمرة البحث يعني احنا شو ثمرة البحث دروس تعني شو ثمرة تضبط شيء ليش راح ما تضبطش غير راح ضيع في وقتك تضبط شيء. إسناد لما رأينا المبتدا قرينا هو المسند إليه شيء المسند. هل أنك تحكم على الشيء بأنه سواء ولا تحكم على سواء بأن ذلك الشيء إلا في حالة واحدة إذا كنت تعتقد أنه سواء معناها غير الذي أعرفه. شو معنى سواء؟ مستوين. تحكم على شيء أنه مستوين وسيان ولا تحكم على هذاك السيان أنه ذلك الشيء؟ تحكم على الشيء بأنه سواء. إذا سواء محكوم به ولا محكوم عليه؟ محكوم به. أعطيك الصحة. إذا فهو الخبر. معاد نقول ما لا تنجرف وراء كل تربة. راح السؤال لماذا نتحدث عن هذا؟ أيوة. همزة التسوية ومن بعدها تأويل مصدر مستحيل تكون مفعول فيه. بقات لنا ثلاث حروف. أن وأن وما أن ننزحها أن ننزحها بخاطرنا ما ننزحها غير كي تكون ظرفية مش نسموها ما مصدرية ظرفية. ما مصدرية عندنا نوعان ما مصدرية ظرفية وما مصدرية غير ظرفية. شكون أكثر شيء مصدرية فقط يعجبني ما تقول رأيت ما فعلت ود ما عانيت هذه مصدرية صحيح تكون ظرفية إذا ما شممنا رائحة الزمان وتلاحظ بلي غير ظرف زمان تكونش ظرف مكان هي مدة. فلو قلت لك أنا لا أكلمه ما عصى الله مثلا لا أكلمه مدة عصيانه كيف تعرف ما وما بعدها؟ في تأويل المصدر ظرف زمان في تأويل المصدر ظرف زمان مضاف إلى المصدر يعني مدة عصيانه. دائما تقدر منين جبت كلمة مدة من الظرفية منين جبت المصدر هذاك العصيان من ما وما بعد هذا رأيناه بتفصيله بتفصيل في الأحرف المصدرية. تكلمنا عن الأسماء الموصولة تكلمنا عن الحروف الموصولة. إذن فلا يتصور مجيء المفعول فيه مؤولا بالصريح إلا مع ما ومشي كل ما مصدرية. لازم تكون ما مصدرية ظرفية ولا يكون ظرفا مطلقا بل يكون ظرف زمان لأننا نؤول ما المصدرية الظرفية هنا بالمدة. فهم هذا؟ وتعودوا تعرفوا على هذا المنوال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أي ما مصدرية ظرفية دمت في الماضي ناقص تاء اسمها حيا خبرها. ما المصدرية وما بعدها في تأويل المصدر ظرف. وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوام حياة. مفهوم هذا؟ اتفقنا. إذن فقولنا اسم هو الاسم لا يعني أو يعني أنه ليس بحرف, يعني أنه ليس بفعل, يعني أنه ليس بجملة, بل لا يعني أنه ليس باسم مفعول بالصالح إلا في ما إلا مع مال مصدرية ظرفية, مال مصدرية ظرفية فيكون ظرف زمان فحسب. قلنا هو الاسم الفضلة, هذا القيد الفضلة مخرج للعمدة, كما لو كان اسم الزمان والمكان الذي لدينا يكون مثلا خبرا لكان أو مفعولا ثانيا لظن أو مفعولا أولا لظن. مفعول الأول والثاني لظن عمدة, صحيح أنه منصوب لكن هو عمدة في الأصل. فلو قلت مثلا ظننت البلدة مكانا آمنا, مكانا تعرفهاش ظرف, تقول سبحان الله رأي اسمه فضل, رأي اسمه منصوب وفيه زمان ومكان ولا لا مكان, فأقول لك لا هذا ليس فضلا أصلا, بغض النظر أن بحث عن فيه بالطيران ذلك الأشياء لو بحث عنها سأخرجه لا يتضمن معنى فيه هنا, بغض النظر عن فيه هل قدرت فيه هنا ولا لم تقدر, بغض النظر أخرجها لابد يكون فضلا. وكان أمس, ويجوز نقول أمسي, أمسي مبنية في جميع الحالات, وأمس معربة على لغة بني تميم, أمس فيها لغتان, فيأتي هذا في باب ممنوع من الصرف يطرق إلى ابن مالك. أمس تعامل في اللغة معاملتين, إما معاملة ممنوع من الصرف هذه لغة تميم لأنه تعرف صار معرفة, أمس هو اليوم الذي قبل يومك, شوف صار عالما على اليوم الذي قبل يومك, فسبحان الله يعني قالوا عالمية وتعريف العالمية ماشي مهمناش. لكن أمسوا على لغة بني تميم جزت أربعة, جزت أربعة تقول أمسوا وأمسى. كان أمس يوما جميلا, يوما هنا ما تعرفهاش ظرف, تعرفهاش ظرف لأنها ليست فضلة, هذا خبر كان هنا. بغض النظر عن الشروط الأخرى تتسأل, اسم فضلة مذكور لبيان زمن العامل ومكانه, هنا خرجت سائر المفعولات, خرجت سائر أي باقي المفعولات, فإن المفعول به لا يذكر بيانا لزمان ولا لمكان, والمفعول المطلق لا يذكر لبيان الزمان والمكان, المفعول لأجله لا يذكر لبيان الزمان والمكان, المفعول معه لا يذكر لبيان الزمان والمكان. فلذلك هذا القيد خرج به باقي المفعولات. العامل غير قلنا العامل قال نشرحوني نشرحوه بينا, العامل شو هو الفعل أو شبهه, الفعل أو شبهه, فعل مصدر وصف, علاش ما راح نشرحه هذه المرة؟ لماذا؟ لأنه بعضهم توهم من كلام ابن مالك خلاف الذي يريده وفلسفة. مثلا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى فانصبه بالواقع فيه مظهرا, فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنويه مقدرا, الشاهد فانصبه بالواقع فيه, فانصبه بما وقع فيه, فانصبه بما وقع فيه, ما هو الشيء الذي وقع في الظرف؟ الحادث مصدر الحادث. فهم كأن ابن مالك هكذا يقوله, كأن ابن مالك يذهب إلى أن العامل في الظرف ليس هو الفعل ولا الوصف ولكنه الحدث. الحدث شو الذي يدل عليه؟ المصدر, لفظ المصدر الحدث هو الذي يعمل. مثلا أنت جلست اليوم, اليوم شكل صباح, الحدث الذي دل عليه جلست, وأنا جالس اليوم شكل صباح, الحدث الحدث الذي دل عليه جالس, يعني الجلوس هو الانصب, مش أنا جالس مفهوم هذا مذهب. لذلك ترون مثلا في التحفة الثانية عبارة مقلقة في الظرف اللي يقراها يتقلق يحكمك القلق صح ولا لا؟ قريتها ولا ما قريتها ولا ما مريتها لي هكذاك قراها هو عندك تحفة الثانية قرأت تحفة الثانية تشوف في باب الظرف عبارة مقلقة لمن أراد الوقوف معها. والأسلم ألا تقف إيه؟ الأسلم ألا تقف مر عليها هكذا خليهم خليهم يديروا هكذا والباب قاعد يديروا هكذا خليهم معليش وشو هذيك هذيك تحفة الثانية مسخوها لهذا الدرجة مسخوها لهذا الدرجة هات نشوف من علامات الساعة المسخ والقذف بودي أب التحفة الثانية هذا شرح ما تناجه آه لا لا تحفة الثانية تحفة اسمع معلش ما تعاوج نشوف المسخ هذا كيش وصل التحفة الثانية مش هي الأجر الرومي التحفة الثانية التحفة الثانية تاع الشيخ محمد بن عبد الحميد الأجر الرومي شيء آخر هذاك هي كثير شروح لها لا لا هي كثير شروح لها لكن هذه التحفة الثانية هي اللي دار عبارة تقلق ماشي أول مرة على كل حال وعنده يقلق كثيرا يعني داخل الكتاب أمور لا يتناولها إلا طالب علم يعني منتهن يعني خلاص أو يدرس في في الحواشي هذا كله يدرسها لكن التحفة الثانية أفضل تهذب تنزع من هذه العبارات المقلقة ولا ينصح يقول بلي هذا ماذا ذكره الأولى أن يؤتى بعبارة أفضل ويشرح العبارة أو الإجابة ما يشرحش العبارة تحفة الثانية أفضل قال كي تكبر إن شاء الله تعرف يقول لك هو منصوب بالحدث الذي دل عليه لفظ الفعل أو لفظ الوصف الحادث برك يعني هذا لا يريد ابن مالك ما هوش مذهب له فانصبه بالواقع اي بالذي وقع فيه بالحادث الذي وقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا اي لا لا يريد هذا لماذا لان المصدر يدل على الحادث والفعل يدل على الحادث والوصف يدل على الحادث رايت ما في الامر ان المصدر يدل على الحادث بدلاله مطابقه كي تسمع جلوس واش تفهم الحدث اللي هو الجلوس صح كي تفهم كي تسمع جلست تسمع بلي فعل ماضي اذا حدث وقع في الزمن الماضي فهم حدث وقع في الزمن الماضي القائم والجالس تفهم بلي هناك وصف كاين حدث وحدوث ومتصف به كاين حدث اذا ما من شيء الا يدل على الحادث فنقول إن كان العامل المصدر فهنا العامل هو المصدر الحادث وإن كان العامل هو الوصف فالعامل هو الوصف لفظ الوصف اللفظ هو الذي يعمل اللفظ هو الذي يعمل مفهوم واللفظ هذا لا شك أنه دل على الحادث مفهوم غاية ما في الأمر فانصبه بالواقع فيه أي بالحادث الذي وقع فيه لا هو ينصب باللفظ باللفظ واللفظ هذا يدل على الحدث إما بدلالة المطابقة ذلك في المصدر وإما بدلالة تضمن ذلك في الوصف والفعل أعيد ينصب المفعول فيه باش باللفظ باللفظ احنا نناقش الألفاظ اللفظ هو الذي ينصب واللفظ يدل على يدل على الحدث لا شك يدل على الحدث بالمطابقة بين قوسين وذلك في المصدر أو بالتضمن وذلك في الفعل والوصف انتهى الإشكال ذلك سترون ابن عقيل يعترض عليه لكن لما نفهم احنا كلام ابن مالك على وجه الصحيح مش نقوله لا اعتراض هذا فيما يخص كلمة العامل عندنا الآن شو القيد الثالث أخير متضمن معنى في كلمة في برك متضمن معنى في هنا مخرج أيضا للمفعول به للمفعول به الذي يشبه أحيانا المفعول فيه أو يلتبس الأمر على وإلا احنا خرج المفعول به عنده بزاف غير قلنا المذكور لبياني زمان الفعل العامل ومكانه خرج المفعول به، لكن هنا زادوا المتضمن معنى فيه، كانوا يقول لك يا طالب إذا أردت أن تعرف شو كيف تعرف المفعول به، المفعول فيه جيب كلمة فيه، إذا قبلها فاعلم أنه ظرف. هذا معنى متضمن معنى فيه، أي يمكننا أن نذكر كلمة فيه قبلها فيخرج نحو قول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، شو المعروف عندنا احنا بارك الله فيكم في حيث؟ ظرف مكان ولا لا؟ اجلس حيث جلس زيد، اذهب حيث أمرتك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نلاحظ انه حيث تعرب دائما غالبا ظرف، هنا قال لك لا هنا راهي مفعول به. فهم هنا قال لك راهي مفعول به. نعم الزكاة تحت الزكاة، تحت الزكاة تقول الزكاة من دول الفقراء. روح اسمع قل له قال لك من الزكاة جي هكذا، قالوا الزكاة نعطي له الزكاة تاعك. يلا ورانا باب الزكاة. الله أعلم حيث، والعبد أعلم حيث يجعل زكاته. سراقين. الله العظيم سراقين باسم الدين تجي يقولوا الناس أعطونا الزكاة تاعكم، تكون أنت باش نعطيك الزكاة تاعي. درتوا صندوق زكاة ثم درتوا صندوق زكاة وقاعد عندي. تقعدش معي يا أخي، أنا بريء ممن وضع صندوق زكاة. يلا هنا أنا الله أعلم أي ورا الشاهد. هذا وش هذا ماذا هذا وش يليق معهم؟ ليش ما مالك زعما علم مجلس نذكره فيما بيننا وأين تصرف الزكاة؟ هو أكل عام كما جاش لباس كان جاه وانقطعه هو نحكم هذا انقطع. يلا من أنا حيث يجعل رسالته. حيث ليس الظرف هنا، لماذا؟ لأنه ما تقدرش تقول الله أعلم في حيث يجعل رسالته، هنا تقدير كلام الله يعلم المكان الذي يجعل فيه رسالته. طبعا تعرفوا الآية نزلت في استنكار الكفار لأنهم قالوا مقولات عدة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والآية الأنعام هذه قبلها الآية الأنعام هذه قبلها قبل الآية هذه قبلها قبل الآية بداية الآية خلت هذه في وصل حشو الآية. لا لا بتزافرك بعيد. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، تبان الله عز وجل ينكر عليهم كيف تؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذن هنا حيث الله يعلم المكان الذي يجعل رسالته، تبان هذا حيث تعربها مفعولا به صح لي من دبر راسك، مستحيل تعربها لي أعلم على مذهب الجمهور. لماذا؟ لماذا؟ دروس هكذا لازم تلصقوها. اسم التفضيل ينصب مفعول به خلاص، ما لا ماشي مفعول به لأعلم. الجمهور يعربه يقول حيث تجعلها مفعولا به ليعلم الدال عليه أعلم، ليعلم مقدارا ويدل عليه أعلم، مفهوم؟ هذا مذهب الجمهور. لماذا عندهم هما اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به؟ وبعضهم الآخر لا يقول لك لا في تكلف يعلم ودل عليه أعلم أعلم مفعول به حيث مفعول به لأعلم، لأن أعلم هنا ليس اسم تفضيل خرج عن بابه، أو اسم تفضيل خرج عن بابه، فهو بمعنى اسم الفاعل. تقدير الكلام الله أعلم أي الله عالم حيث يجعل لسانه. فهم هذا لك إعرابان في هذا الآن. إما تقول حيث يجعل رسالته، حيث ظرف اسم مفعول به مبني على الضم في محل نصب، لمن ليعلم الدال عليه أعلم. أو تقول لا مفعول به لأعلم على أنه أعلم مؤول بعالم، بعالم عالم حيث يجعل رسالة. وإلا فالقاعدة معروفة، اسم التفضيل لا ينصب مفعول به. الشاهد حيث ما تعرفهاش ظرف، لأنه أربك على الله عز وجل لا يعلم في المكان الذي يجعل فيه، ما يعلمش في المكان الذي يجعل رسالته، يعلم المكان الذي يجعل رسالته. فشفت الفرق، هذا في ظرف المكان. في ظرف الزمان قد يلتبس عليك الأمر، إنا نخاف من ربنا يوما، يوما نخاف من ربنا يوما. وعلى أمثلتنا احنا يخاف التلميذ يوم الامتحان، ومشي يخاف يوم الامتحان، مشي في هذا النهار اللي يخاف هو هذا النهار، حتى المجتهد يخاف، ما من إنسان يخاف هذا النهار الامتحان، صح؟ هو من الآن يخاف يوم الامتحان. المسلم هل يخاف ذلك اليوم تاع يوم القيامة؟ في ذلك اليوم يخاف، الخوف يقع في ذلك اليوم، لا شك هذا يشترك فيه كل الناس، صح ولا لا؟ لكن المؤمن يعمل الصالحات لماذا؟ لأنه يخشى ذلك اليوم. إذن يوم كيف تعربه؟ هذا علاش قيد العلماء بقولهم متضمن معنى في، كما يكونش متضمن معنى في فهذا ليس بظرف، ليس بظرف. اتفقنا؟ لابد تضمين معنى في. إننا نخاف من ربنا في يوم، لا هذا ماشي من الظرف، يوما مفعول به. الله أعلم في المكان، لا الله أعلم المكان. وهذا مهم جدا، كيف تدرك الظرف؟ تقدر معنى في. نعم، وش ما فهمت؟ الله يعلم في المكان، داخل المكان يعلم، يعني في المكان يعلم، ولا يعلم المكان نفسه الذي يضع فيه الرسالة. المعنى، المعنى تاع الآية الله يعلم في المكان. أنت تعلم في الكتاب ولا تعلم الكتاب؟ تعلم الدرس ولا تعلم في الدرس؟ الشيء يعلم ولا يعلم فيه؟ بس طريقة أوضح، الشيء يعلم ولا يعلم فيه؟ يعلم. إذن هنا الله أعلم، يعلم المكان، مش يعلم في المكان، يعلم داخل المكان الذي يجعل فيه رسالة، ما عنده حتى معنى. الله لا يريد أن يقول أنا أعلم في المكان الذي أجعل فيه رسالة، يريد أن يقول أنا أعلم المكان الذي أجعل فيه رسالة. إذن معنى في متضمن معنى في هذا مهم، وهو الفاصل بين ما نقولش بين المفعول به، بين ما يلتبس علينا. خاص المفعول به واضح، واضح يخرج، لأنه أصلا لم يأتي لبيان الزمان والمكان. إحنا نحكي أحيانا تلتبس علينا أمور نخرجها بكلمة في، نجيبه في، فهم هذا؟ في باضطراد، مشكلة متضمن المعنى في باضطراد. هذا ربما أشكل على كثير فهمه، وشو معناتها باضطراد؟ حتى عبارة ابن عقيل مثل لا توضح شيئا، عبارة ابن عقيل لو تقرأها 10 مرات 20 مرة لا تفهمها. أراد أن يشرح لنا في باضطراد، خرج ابن مالك وش قال؟ الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كاهنا امكث أزمنا. ظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كاهنا امكث أزمنا. نكتب في باضطراد، يتعدى بها جميع الأفعال، تتعدى بها جميع الأفعال. شوفوا جيدا، لو قلت لك، لو قلت لك دخلت الدار، هذا هنا يلتبس علينا بزاف. دخلت الدار، أي واحد دوك الآن سأله دخلت الدار بين ظرف، لا ماشي ظرف. دخلت الدار، الدار ماشي ظرف. قولي بصح نقول دخلت في، دخلت في الدار، لا لا مش دم كيف تقول لي باللي أنا تضمن معنى فيه. قل لك لاحظ دخلت الدار، هل تستطيع أن تقول نمت الدار، صليت الدار، كتبت الدار، كتبت في الدار؟ لاحظ هنا لا تتعدى جميع الأفعال إلى كلمة الدار. المسجد، جلست المسجد، تقدير الكلام جلست في المسجد، جلست في المسجد، هل تستطيع أن تقول جلست المسجد؟ لا. إذن تضمن معنى فيه لابد يكون هذا التضمين مضطرد في جميع الأفعال. هذا الأسلوب، هذا دخلت الدار، دخلت المدينة، لا يعرب مفعولا فيه لأسباب ثلاثة. السبب الأول، السبب الأول أنه لا يمكن أن نقول صليت الدار، ثقيل تأباه العرب. ثانيا سيأتي معنا في أنواع الظرف أن الظرف قسمان، مختص وغير مختص. المختص ما له حدود، لا حد، المسجد له حد ولا لا؟ المسجد له حد، الدار لها حد، المدينة لها حد، لا حدود. وما كان مختصا لا يجوز نصبه، ما كان مختصا لا يجوز نصبه، تلزمه فيه. السبب الثالث، السبب الثالث أن العامل لم يقع فيها ولكن وقع عندها. دخلت المدينة، هل الدخول تم داخل المدينة ولا تم عند المدينة؟ عند المدينة. أنت الآن هاي المدينة، دخلت المدينة، ماشي دخلت داخل المدينة، أي فيلم أخذ، قلنا الظرف، والظرف وعاء للفعل، ماشي في المدينة دخلت للمدينة، صح؟ حتى المعنى يأباه. دخلت الدار، هل الدخول تم في الدار ولا تم عند الدار؟ عند بداية الدار، هنا دخلت الدار، صح ولا لا؟ وإحنا اشترطنا في الظرف أنه يكون وعاء للفعل، يكون وعاء للفعل، يعني الفعل ما تمش الداخل. أي إنسان سأله هل الدخول تم داخل المدينة يقول لك لا لا، تم عند المدينة، عند حدود المدينة هنا دخلت. إذن فهذا ليس ظرفا لها، ليس للعامل ظرف. فكيف نعربه؟ هنا العلماء يعربوه، كان يعربه مشبه بالمفعول به، كما ابن عاقل مثلا يشير إلى مشبه بالمفعول به، يشبه المفعول به. احنا درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، قلنا هناك شيء يشبه المشبه، يشبه المفعول به، ما نقدرش نقول مفعول به. لماذا؟ لأنه لم يقع عليه الدخول، الدخول جه فعل لازم، دخل فعل لازم يا أخوان، خرج فعل لازم، اتفقنا؟ جلس فعل لازم، هذه أفعال لازمة، كيف تنصب مفعول به؟ فليست مفعول به، وزيد لم يقع عليها الفعل، ومستحيل نقول ظرف لأن الفعل لم يقع داخل المدينة. إذن فماذا أقول؟ مشبه بالمفعول به، هذا إعراب بعضهم. الإعراب الثاني وهو إعراب بن هشام مثلا، المنصوب عند نزع الحرف الخافض، منصوب عند نزع الحرف الخافض، تقدير كلام دخلت المدينة، أي دخلت إلى المدينة، دخلت، دخلت الدار، دخلت إلى الدار، فهنا منصوب عند نزع الحرف الخافض، ماشي، عندك إعرابان، صح. إذا معنى قول ابن مالك رحمه الله الظرف وقت أو مكان ضمن معنى، ضمن في باضطراد، كان قال في أي تقدر في، وهذا التقدير لابد يكون مضطرد. دخلت المدينة، هل تدخلت في المدينة؟ لا. فهم هذا طريقة فهم. ومن فسر قول ابن مالك في باضطراد بمعنى أنه يتعدى إليه جميع الأفعال، الصبان رحمه الله تعالى ذكر ذلك في حاشيته، قال رحمه الله قال عند قول باضطراد أي تتعدى إليه جميع الأفعال طبعا بنفسه، تصير إليه بنفسه، يعني قد أنت تقدر فيه، قد تقدر فيك. شوف كلمة البيت، دخلت في سكنت الدار، كيش تعرف بالدار؟ سكنت الدار ضبشه، علاش ماشي مفعول به؟ سكنت الدار، سكنت في الدار، مفعول به؟ ظرف، لماذا ماشي مفعول به؟ سكنت في الدار، ما شاء الله عليك تقدرت فيه، تقولي صح في قدرت، لكن لا تطارد، كون جيب فعل واحد آخر ما يدخلش فيه، ما يتعداش فيه، مفهوم؟ دخلت الدار، دخلت في الدار، شو عندي دخل في الدار؟ دخل في الحيط، احنا نقولوها ايه دخل في الحيط، قولوها صح. إذن عند الدرجة الثانية في باضطراد، صح في باضطراد. كان أمثلة سيذكرها إن شاء الله ابن عقيل، نأتي على صبرها، يعني نحاول كيف نقدر عليها حرف الجر. إذن هذا نكمل التعريف. شو قال؟ الظرف اسم فضلة مذكور لبيان زمان العامل ومكانه، متضمن المعنى فيه تضمنا مضطردا، بمعنى باضطراد هذا التضمن، تضمنا مضطردا يعني كلما تضطرد، يعني تقدير تعفي مع جميع الأفعال، ويمكن جميع الأفعال تضطرد إلى ذلك الاسم فتنصبه. هم يمثلون أمثلة تفهم من خلالها شيئين مختلفين في قولهم بالطيران. إما تقول أن الفعل يتعدى بنفسه، لابد أن يتعدى الفعل بنفسه بالطيران، يمكن أن يتعدى بنفسه. كان اللي قال لك لا، لازم تقدر فيه دائما بالطيران، يعني عبارة الشراح تختلف، يعني شو معناتها بالطيران؟ قالك تتعدى أو تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم، ماشي. سكنت الدار جائز، دخلت الدار جائز، هل هذا أن ظرف؟ قالك لا، ولما تقدرش تقول نمت الدار، ما تقدرش تقول صليت الدار. كي يقولك العكس، مشي هذا وتتعدى إلى جميع، أي تتعدى جميع الأفعال بفي، تتعدى جميع الأفعال بفي إليه. فمثلا قولك دخلت المدينة، ما تقدرش تقول دخلت في المدينة، ممكن تقول دخلت إلى المدينة، عبارة الشراح تختلف. ذلك احنا نذكر العبارتين فنقول قولهم متضمن المعنى في واضح باضطراد، يحتمل قول ابن مالك باضطراد أنه ينبغي لكي ننصب الاسم على أنه مفعول فيه أن تصل جميع الأفعال إليه، ويحتمل أنه لا ينصب من الأسماء على أنه مفعول فيه إلا إذا قدرت فيه مع جميع الأفعال، أي تتعدى جميع الأفعال بفي إليه، تتعدى جميع الأفعال بفي إليه. شوف مثلا وش قال ابن مالك، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. ماذا يشير بالمثال هذا؟ كهنا ظرف مكان، امكث أزمنا ظرف زمان. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، نحو امكث هنا أزمنا. فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى في، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن. نأتي بالتعريف الثاني يدل على هذا. هنا وأزمنة اسم فضل مذكور لبيان زمان الفعل أو مكانه. واحترز بقوله ضم إلى معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبر. أي يقصد كما لو كان اسم الزمان والمكان مبتدأ أو خبرا تدخل أو مفعولا أولا أو ثانيا لظن، نحو يوم الجمعة يوم مبارك. هذا لا يرد علينا إشكال فيه، إحنا لا يلتبس، لماذا؟ لأنه مرفوع، لكن يلتبس علينا لأننا نعتقد أن الظرف قد يرفع على أنه نائب فاعل، ولا لا؟ يعني مو بالضرورة يكون منصوب الظرف، قد يكون مرفوعا. إذن الذكر الأمثلة تعرفها أيضا متوجهة يعني قوية، يجيش إنسان يقول لك هذا مرفوع لا يرد، صح؟ يقول لك لا، يمكن أن يرد، لأن الظرف ظرف زمان ظرف مكان يمكن أن يرفع على أنه نائب فاعل. ذكرين هذا يجوز تقول صيم يوم الجمعة، يجوز يجوز تقول عادي، لأنه يوم ظرف مختص متصرف. ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، الدار لزيد، أين الشاهد؟ الدار اسم مكان لكنه ليس ظرفا، لماذا؟ لأنه مبتدأ، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منها منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. الاصطلاح جرى شو؟ جرى على تسميته مجرورا، اسم مجرور، جار ومجرور. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. فما دل الفقرة هذه؟ احترز بقوله تضمن معنى فيه من المفعول به، من المبتدأ، من الخبر مما هو عمدة، من المفعول به، كذلك احترز مما لو ذكرت فيه، صح. واحترز بقوله بالطراد من نحو دخلت، شوف الأمثلة، دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم. الشأم هنا يمكن يقصد به الشام، من الشام تسمى الشأم لأنها واقعة أشأم من البيت، من المسجد الحرم. هذا هو لماذا سميت الشام، لأنها واقعة أشأم بمعنى الشمال، واقعة شمال الكعبة، واليمن واقعة عن يمينها. لذلك يقول لك ايش يقول لك؟ يقول لك الركن اليماني والركن الشمالي، يقولوها الركن الشمالي والركن العراقي، لصاد العراق يسموه الركن العراقي، لصاد الشام يسموه الركن الشمالي، لصاد اليمن الركن اليماني. إذا كانوا يسمون ربما باعتبار الأمكان، هذا أفضل من أن يقال اسم الشام ربما ما ذكره بعضهم كالمقريزي الله أعلم في الخطط، يقول بلي سميت الشام نسبة إلى سام بن نوح لأنه أول من دخلها، والعرب كانت إذا عربت الكلمة السينية تشيشها، إذا عربت كلمة فيها سين تغيرها شينا كأغسطس مثلا، شروال، إيه شروال، كانت تروح بعض المناطق يقولوا الشروال شراويل، إيه يقولوا السراويل، إحنا نقولوا السراويل كلمة عربية، علاش حتى تشوشوها والله. فإن كل واحد من البيت والدار والشأن متضمن معنى في، لاحظ شو كلامه، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا. وش معنى هذا الكلام؟ واحد يستدلك بشيء راح ندرسه، قالك لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذفها، حذف في معها، صحنا ما كشتوه بلي كاين شبه حيدة، ما أشقول يعني حيدة، كأن أو يقول لك بلي ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، المفروض يبين لك الطراد، وش هذا الطراد الذي تنفيه؟ تنفي شيء ما نعرفه، وراح جاب لك استدلال ثاني، استدلال قال لك لأن اسماء المكان المختصة لا يجوز حذفه في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. شفت مذهب ابن عاقل، تشبيه بالمفعول به، ابن هشام وكان عنده نزع الحرف الخافض، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه بالطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا بالطرق أهضر الحق. فهمت وش قال؟ فهمناش وش قال؟ ما قلتناش شو معناتها الاضطراد هذا؟ آه كيف هذه الاضطراد؟ وعطانا كيف الإعراب وباللي ما لازمش تحذف حرف الجر معها. بس واحد قال دخلت، وش قالوا؟ دخلت البيت، سكنت الدار. علاش البيت ما رايش ظرف؟ طب أنا مع أنه يجوز تقول سكنت في البيت وذهبت في الشام ودخلت في البيت، وش نقوله؟ وتضمن معنى فيه، لكن تقدير فيه ليس مضطردا. شو معناتها ليس مضطردا؟ شو معناتها ليس مضطردا؟ تقدير فيه ليس مضطردا، ولا تعدي الفعل إلى الاسم ليس مضطردا. هذا الذي نريد أن نبحثه. الصبان وش يقول؟ يقول الأفعال لابد أن تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم تعديا مضطردا. واخر يقول لك لا، لابد أن تتعدى جميع الأفعال بفي إلى الاسم تعديا مضطردا. هذه العبارة احنا وش نقوله؟ نقوله باللي ضمن معنى في باضطراد، ضمن في باضطراد، شو قلنا من قبل؟ ضمن في باضطراد أي أن الأفعال لابد أن تتعدى جميعها إلى الاسم عند نزع الحرف الخافض، عند نزع فيه. يجوز تقول نمت في الدار، نمت في الدار نحفي نمت الدار، مفهوم؟ هذا والله مفهوم أدركا مفهوم. عاود قرأ لي وش قلت؟ معنى الاضطراد أن الأفعال لابد أن تتعدى جميعها إلى الاسم بعد نزع في، أن تتعدى الحرف الخف، أن تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم بعد نزع في. يلا جلست في الدار، جلست الدار، أبدا لا يمكن، فهم؟ اتفقنا؟ إذن باضطراد ترجع إلى تضمين في بعد نزعها، فهم؟ إمكان نزع فيه إمكان نزع فيه. تبهنا هذا هو أنا عبارة فيها قلق، لكن هكذا تشرحها، هكذا تشرح، نجمع بين القولين والله. هذا تقرير هذا تقرير كلام مصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحو منصوبة على شبه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به، فليحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإن خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه. والله تعالى إيه والله صح، يعني على هذا، على هذا يعني أصلا هي لم تضمن معنى فيه، ما دام راك تقول مشبه بمفعول به، مفعول به لا إبصح نقول هذه مشبه بمفعول به إعراب، نحوس صدوق على المعنى، المعنى هذا إعراب. هذا بعد ما سلمت لك أنها ليست ظرف كيف أعربها؟ قلت لي مشبه مفعول به، صح؟ من أعلي بلي ظرف. كلام ابن عقيل فيه نظر أيضا، نقول ابن عقيل رحمك الله يعني كلامك لا يعترض به على ابن مالك. لماذا؟ لأنك أنت استدللت بكونه مشبه مفعول به على أنه ليس ظرفا، احنا نريد إقناعي بأنه ليس بظرف، أقنعني قبل بلي هذا ليس بظرف ثم أسلم لك بأنه مشبه بالمفعول به. احنا قلنا بأنه ليس بظرف من ثلاث أوجه. أولا لو كان ظرفا فهو ظرف، ظرف مختصة، وظرف مختصة لا يجوز نصبها. ثانيا أن الكلام ثقيل لم تسمع العرب نمت البيت. ثالثا أن الفعل لم يقع داخل الاسم وإنما وقع عنده، والله تعالى أعلم. ثم قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. حوى هذا البيت شو؟ تحدث عن العامل وتحدث عن حكم حذف العامل، تحدث عن العامل وهذا داخل في التعريف، وعن حكم حذف العامل وهو المسألة الثانية تعالى. فقال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب. طبعا سيأتي ليس كلها، ليس كلها، خاطر كاين شيء تتعتقد بلي ظرف فلا يجوز نصبه كالدار، دار ظرف للنوم، نمت انا في الدار لكن لا يجوز نصبها. والناصب له ما وقع فيه. شوف ما وقع فيه شو هو؟ قال وهو المصدر. نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. تقدير يوم الجمعة ظرف زمان وعند الأمير ظرف مكان. أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير. أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك. احنا نقول يا ابن عقيل ما تظنه مذهب ابن مالك ليس كذلك أيضا. ها؟ ما تظنه مذهب مراد من كلام المصنف ليس كذلك بل ينصبه وغيره كالفعل والوصف. نقول هذا الصواب صح، لكن ابن مالك أيضا يوافق على ابن مالك يعتقد هذا أن العامل في المفعول فيه هو المصدر والفعل والوصف. والناصب له إما مذكور كما مثل هنا حكم حذف العامل. يلا المسألة الثانية حكم حذف العامل. فنقول حذف العامل له حالتان. الحالة الأولى حالة الجواز. دائما دائما دائما العامل يجوز حذفه إذا دل عليه دليل فلا داعي لإطالة الكلام فيها. مثلا واحد يجي يقول لك متى زرت محمدا، نقول لك اليوم. اليوم ظرف زمان منصوب عن سبيل الفتحة لمن؟ لفعل المحذوف دل عليه السؤال، دل عليه السؤال. إذا دل دليل على العامل فيجوز حذفه. مفهوم مخالفة؟ إذا لم يدل دليل لا يجوز حذفه. لكن هذا مش هذه الحالة الثانية، هذه نفهمها من فم مخالف. الحالة الثانية حالة الوجوب، وجوب حذف العامل. وجوب حذف العامل تقول في ست حالات، في ست حالات يجب حذف العامل. تقول إذا كان صفة، بعدين تذكر الأمثلة. ثانيا إذا كان صلة. ثالثا إذا كان حالا. رابعا إذا كان خبرا. خامسا في باب الاشتغال. سادسا وهو الأمر الأخير أمور سمعية. أمور سمعية يعني لا يجوز لنا أن نقيس عليها. ما هذا الكلام هذا؟ إياك ظن هذا جديد عليكم. كل واحد رأنا نسمع نذكرناه إلا ودرسناه وأعربناه في كثير من مواضع. إذا كان صفة قاعدة وش الجمل بعد الصفات؟ الجمل بعد النكرات صفات نعوت. الجمل بعد النكرات نعوت. الجمل لا وشبه الجمل كذلك. الجمل شبه الجمل بعد النكرات نعوت. شو معنى شبه الجملة بعد النكرة نعت؟ أي متعلقة بمحذوف نعت. تقول مررت برجل أمام المسجد. مررت برجل أمام المسجد. أمام المسجد باش تعلقه بمحذوف نعت يجوز ذكره؟ لا يجوز ذكره. نحن كون بينا متى يجب حذف الكون العام؟ متى يجب حذفه؟ إذا كان كون عاما. إذا كان متى أصلا متى أقول ظرف الجار والمجرور نعت؟ متى يجوز أن أقول إن الظرف والجار والمجرور هو نعت؟ متى؟ إذا حذفنا العامل اللي هو كون عام، وإلا لو كان العامل خاصا فهو النعت وليس الظرف والجار والمجرور. مررت برجل يدرس أمام المسجد. أين هو النعت؟ يدرس وأمام المسجد متعلق بيدرس. بس لما أقول لك النعت وقع الآن شبه الجملة وقعت نعتا، وش تفهم؟ باللي كان كون عام حذيفة وجوبا. مررت برجل أمام المسجد، لكن ركز في الأمثلة لابد تجيب نكر. مررت برجل أمام المسجد. مررت برجل في المسجد. في المسجد وأمام المسجد جار مجرور والظرف تعلقهم باش بمحذوف نعت وجوبا. إذن يجب حذف العامل. تقديره كائن أو كان، مستقر أو استقر، حسب موجود أو وجد. اتفقنا. إذا كان حالا العكس، جمل بعد المعارف أحوال. وشبه الجمل بعد المعارف أحوال. مررت بزيد أمام المسجد. مررت بزيد أمام المسجد أو في الدار. مررت بزيد في المسجد أمام المسجد ظرف ظرف إيه؟ مشي أنا الذي مررت أمام المسجد، مررت بزيد وزيد أمام المسجد. إذن أمام المسجد راه ظرف متعلق بمحذوف حال. علاش قلنا هنا حال؟ لأنه جاء بعده معرف وجوز ذكر كائن وكان ومستقل، إذن فهو محذوف وجوبا. إذا كان خبرا، إذا كان خبرا قريناها ولا لا؟ قريناها في باب المبتدأ والخبر. زيد أمام الدار، كيف تعرف أمام؟ ظرف متعلق محذوف خبر يجوز ذكره، إذن العامل هنا حذف وجوبا أيضا. إذا قدرت الوصف فهو عامل من الوصف، وإذا قدرت الفعل فهو عامل الفعل. صلة، صلة. مررت بالذي عندك، مررت بالذي أمامك، أي مررت في الوفاعل بالذي جاء مجرور متعلق به. مررت عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف صيغة الموصول. لماذا؟ لأن الجمل بعد اسم الموصول تعرب صلة، كذلك شبه جمل. وهنا المحذوف وجوبا تقديره فعل، لا يجوز هنا تقدير الوصف لأنه شروط صلة في غير ال تكون جملة. مفهوم هذا؟ في غير ال، علاش قيلنا في غير ال؟ لأنه صفة صلة. طبعا لا تعرف هذه المسألة لأنه لا يتصور مجيء ظرف جام ضرور صلة لأل إلا شذوذا، من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات ساعة. ذكرين هذا ذلك. آخر شيء خامس شيء اشتغال، شفناه باب الاشتغال، درنا تنبيهنا باب الاشتغال، قلنا لكم باب الاشتغال ما توهمش خاص بالمفعول به، بل هو أيضا يشمل فعول فيه ظرف. فتقول يوم الخميس صمته، يوم الخميس صمت، يوم ظرف، شو نعمل فيه؟ فعل محذوف وجوبا يبدو يفسره ما بعد. وكان قلت لك يوم الخميس صمت، فهذا ليس من باب الاشتغال. يوم الخميس صمته وأمور سماعية، أمور سماعية دي وين جيبها؟ ما تجيبهاش، ما تحوتش عليها. أمور سماعية هي التي تصادفك، تقرأ المعجم مثلا فتجد شيء قالته العرب فلا تقس عليه، أمور سماعية. كقولهم حينئذ الآن، هكذا حينئذ الآن، احنا اليوم ماش نتكلموا بها، أنا نتكلموا لخاش علاش غلبت علينا اللغة الفرنسية، غلبت علينا لغة الدارجة. صحية هكذا بكري كانت، هذا جرى مجرى الأمثال، كان شائع عندهم حينئذ الآن. واحد هذا مثل يضرب في مثل، أو هذا يقال متى؟ إذا ابتلاك الله عز وجل بإنسان يتحدث عما أكل عليه الدهر وشارب، ليتحدث لك عن ما مضى، أي هذا حينئذ كان ذلك حينئذ. واسمع الآن، هكذا العرب كان عجيب هذا الأسلوب، احنا اليوم لا نستعمله، احنا اليوم لا نستعمل هذا الشيء. احنا نقولوا مثلا ما بيش واحد كيبدا يجيب لك الماضي ويقولوا لي فات مات، خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، ماشي بصح. لا حينئذ اي كان ذلك، هكذا تقدر كان ذلك حينئذ. واسمع الان كيف نعرف حينئذ؟ حين ظرف زمان منصوب عرض به الفتحه، متعلق بمحذوف تعلق بمحذوف فعل، كان ذلك حدث بمحذوف فعل، كان ذلك حينئذ تعلق بكان محذوفة. هل يوجد ذكرى؟ لا يوجد ذكرى. لماذا؟ العرب لم تذكرها، هكذا خلاص، ومضاف وإذ مضاف إليه، طبعا تقول مبني على السكون والتنوين عوض من الجملة المحذوفة، لأن هذا التنوين تنوين عوض، والجملة المحذوفة التي عوض عنها بتنوين أيضا مضاف إليه. كان ذلك حينئذ. الآن ظرف زمان أيضا منصوب بفعل محذوف. واسمع الآن، هكذا يقدر العلماء كلهم، كان ذلك حينئذ. واسمع الآن، خلينا من ما ماذا نعود نقولها مليون، حينئذ الآن قد يشوف فيك ما يفهم فيها شك تقول، اتفقنا؟ يلا وش نقوله؟ ابن مالك يقول فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوي مقدر أي العالم العامل إن ذكر فبها وإن لم يذكر فقدره. قال والناصب له إما مذكور كما مثل أي كما من الأمثلة التي مضت دخلته له أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة نعرب يوم ظرف زمان منصوب بفعل محذوف فصير السؤال وكم سرت كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان فتقول فرسخين فرسخين هنا ظرف مكان طرف مكان منصوب به الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والعامل فيه محذوف دل عليه السؤال والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل قصده في الحال في الأصل عارض و العارض والأصيل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس جملة والله أعلم والله أعلم ماشي فهو فاته ذكر باب الاشتغال وأمور السماع. الآن بقيت لدينا المسألة الرابعة وهي المسألة الثالثة ثالثة نعم مسألة ثالثة أنواع الظرف ليس لدينا ما نقوله في أنواع الظرف إلا أن نقول أنه ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام كثيرة احنا يهمنا منها شيئان اثنان بالاعتبار الأول باعتبار المقدار باعتبار المقدار فينقسم إلى ظرف مختص ومبهم ينقسم إلى ظرف مختص ومبهم والمختص ما له حدود والمبهم ما ليس له حدود مثلا من أمثلة ظرف زمان المختص ظرف زمان المختص ظرف زمان مختص يوم شهر سنة ساعة إذا أردنا التي من أجزاء اليوم إذا أردنا التي من أجزاء اليوم الأربعاء صح ولا لا ما هي ظرف زمان مختص دقيقة ظرف زمان مختص ولا لا انتظرني دقيقة هذا ظرف زمان مختص دقيقة في اللغة أما على مذهب الجزائريين تقعد سواء تستنى إيه يقول واحد انتظرني دقيقة غير يجيب فطورك يعني اتفقنا هذا ظرف زمان مختص ظرف مكان مختص الدار والمسجد ظرف زمان مختص يعني ليش له محدود له حدود أما المبهم فمن ظروف زمان المبهمة لحظة وبرهة وهنيهة وساعة إذا أردنا مطلق الزمن ساعة يوما إذا أردنا مطلق الزمن فكاين زمنا حينا زمنا حينا وقتا انتظرته وقتا طويلا مش محدود ومن ظروف المكان المختصة المبهمة من ظروف الجهات الست الجهات الست وما رادفها في المعنى فمثلا أسفل أسفل وتحت وفوق وعلو علو بالضم تقول عالي عالية رأيت فلانا عاليا أو عالية جوز عادي تحت تحتا تحت تعرفوا المذاهب الأربعة يجوز تبني على الضم يجوز تلونه تحتا يمين شمال شمال وش تبالا أشأم شأمة زيد يسار يسار يجوز تبالا يمين وشمال هذو جهات أربعة فوق تحت يمين شمال قاتلنا وراء ويرادفها خلفه وأمام ويرادفها قدامه هذه تلقاء بين يديك بين يديك هذه بين يديك بمعنى أمامه اجعل بين يديك اجعل أمامك مفهوم هذا؟ إذن جهة الست وما شابهها هذه كلها مبهمة، يعني مكان ما تعرفه هذا محدود مش محدود، فكل ما هو أمامك فهو أمامك، يعني لا فوق فوق. هذا بالاعتبار باعتبار المقدار، تقسيم الأول أنواع الظرف باعتبار المقدار. ما حبيناش نطرقوا إلى الظرف أقسام باعتبار البناء والإعراف، ينقسم إلى مبني معرب، لا نقسم إلى ما يهمنا في الدرس، ينقسم الأقسام باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال كيف استعملته العرب. تقسيم ثانية باعتبار الاستعمال ينقسم إلى متصرف وغير متصرف، وهذا إن شاء الله تعالى سنراه في مجلس اللاحق. شحال تكون الساعة؟ طبعا المتصرف وغير المتصرف مفهوم، مفهوم. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. المتصرف هو الذي لا يلزم الظرفية وشبهها، وشبهها كلمة شبهها دون شرحها، لا يلزم الظرفية. شوف مثلا يا حسين، كلمة يوم، زرتك يوما ظرف، زرتك يوما، سأزورك يوما ظرف، سأزورك في يوم، إننا نخاف من ربنا يوما، ماشي ظرف. ظننت اليوم يوما جميلا، ماشي ظرف. يوم، يومك يوم مبارك، مبتدأ وخبر. إذن يوم، كلمة يوم، حين، وقت، زمان، هذه هل هي ملازمة للظرفية؟ لا، تخرج عن الظرفية فتكون مبتدأ، فتكون خبرا، فتكون مفعولا به، فتكون غير ذلك، مش ملازمة للظرفية. وهناك القسم الثاني وهو غير المتصرف، نعرفه بهذا التعريف، هو ما لازم الظرفية أو شبهها، أو شبهها، ما لازم الظرفية أو شبهها. هناك أسماء مستحيل تعرب غير ظرف، تكون دائما ظرف، وين ما تشوفها ظرف، إذا وإذ، ومثلا بين، كلمة بين عند، صح؟ لاحظوا، واحد يجي يقول لك السلام عليكم، رد سأل تخيل ترد. لو قال لك إنسان قلتم إن الظرف غير متصرف ما لازم النصب على الظرفية، أو ما لازم الظرفية، وذكرت لي مثال عند وأمام، يعني نشوف باللي كلمة أمام ووراء يدخلها حرف الجر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، من بين، من بين أيديهم، أوتيته على علم، عندي راهي عادم، ما تخش على حرف جر، من عندنا أمرا، من عندنا من لدنا. شنتم جمتوا؟ لا إله إلا الله، تحريف أمك، مختصون في تحريف القرآن. شوف أي واحد يحب يحرف القرآن يجي أمرا من عندنا، تسورة أنبياء، نعم، وأمرا أخي شكرا، قلت لك مثلا، مثلا وآتيناه من لدنا علما، وآتيناه من عندنا، تحريف. لي حب يحرف شيء يجي، يعني هم النصارى لكم، فأقول لك هم بكري يجيبون الإنجيل نحرفه. يلا أمرا من عندنا، كاين أمرا من عندنا، شوف كيف جرت، كيف جرت. والعامة، العامة، العامة نتاعنا تدخل إلى على عنده، يقول لك رحت لعنده إلى عنده، هذا اللحن قديم، حتى ابن عقيل يشير إليه، يقول لك العامة تقول ذهبت إلى عنده، احنا نقول إيه لا نعرفهم ما عايش معهم، رحت لعنده، لعنده، لا رحت عنده، نقول أصلا تحاسبك يا ويقول عنده على بس، مش يقول شيلوي ولا حاجة عنده خلاص. إذن لازم الظرفية، شو ما غير متصرف، شو هو ما لازم الظرفية أو شبهها. الآن ذكرت أمثلة أمام، عند، ولدن، وشفناها باللي تخرج عن الظرفية، نقول نعم خرجت عن النصب على الظرفية، لكن بقيت، بقيت ظرفا مجرورا بمن، بقيت ظرفا مجرورا بمن، أي المعنى ما زال ظرف، غاية ما في الأمر دخل حرف الجر، فهي وإن خرجت على عن النصب على الظرفية بقيت ظرفا في المعنى، بقيت ظرفا في المعنى، مفهوم هذا؟ ماشي. هذا تقسيم الظرف إلى نوعين اثنين باعتبار الاستعمال إلى متصرف وغير متصرف، باعتبار المقدار إلى مختص وغير مختص. ثمرة البحث هي المسألة الرابعة التي سنأتي عليها، المسألة الرابعة حكم النصب، حكم المفعول فيه، حكم الظرف هل يجوز نصبه أو لا يجوز نصبه. عجيب، احنا نقرأ في المنصوبات بعدين نطرح هذا السؤال، احنا نقرأ في المنصوبات بعدين نقول هل يجوز نصبه. لا شك أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس اللاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.